بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فثلاثة أقسام. أما الفعل فثلاثة أقسام، هذا باعتبار زمان الحدث، هذا باعتبار زمان الحدث. قال: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة المسكنة عند لا اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول كما تقدم، وبناؤه على الفتح فضرب، فضرب مبني على الفتح إلا مع واو الجماعة فيضم فضربوا، فضربوا فعل ماضي مبني على الضم أو ضمير المرفوع المتحرك فيسكن، ضمير المرفوع المتحرك فضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون. ومنه أي من الفعل نعمة وميسة وعسى وليس في الأصل. قوله ومنه، المراد بقول من عند النحويين الخلاف، فإذا قال ومنه فالمراد بما أنه، فالمراد أن مسألة فيها خلاف. قال ومنه نعمة وميسة وعسى وليس في الأصح وفيها خلاف كما سترى إن شاء الله. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله، مع قبوله يا المخاطبة. فالأمر فعل الأمر يعرف بهذين الأمرين معا لا بدلالته على الطلب فقط ولا بقبوله على يا المخاطبة فقط، بل يظن بل يعرف الأمر بدلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. قال وبناؤه على السكون، بناؤه على السكون. ولو قال وبناؤه على، ولو قال فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه لكان أولى، لكان أولى. قال تضرب، ضرب في الأمر مبني على السكون إلا المدلة فعلى حذف آخره، يبنى على حذف آخره. كابز وخشى ورم كابز فعل أمر مبني على، فعل أمر مبني على حذف في العلة وهي الواو والضمة قبلها دليل عليها. اخشى فعل أمر مبني على حذف في علة وهي الألف والفتحة قبلها دليل عليها. درم فعل أمر مبني على حذف في العلة وهي الياء والكسر قبلها دليل عليها. ونحو قوم، نحو هنا معطوف على قول المعتلة إلا المعتلة ونحو، نعم. ونحو قوم وقوم وقوم فعلى حذف النون، فعلى حذف النون. وقد مر أنه لو قال فعلى ما يلزم به المضارع لكان أولى، لذلك قال بعضهم هو الحريري رحمه الله: والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم، أياما يفهم. قال فعلى حذف النون. قوم فعل أمر مبني على حذف النون، وكذلك قوم وقوم. قال ومنه، ما معنى ومن هنا عند النحويين؟ تدل على ماذا؟ على وجود خلاف. قال ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعالى في وهات وتعالى في الأصح كما سيأتي. قال ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه، افتتاح المضارع. قال وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نأيت. نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، فنقوم مفتتح بالنون والذي بعده بالألف والذي بعده بالياء والأخير بالتاء. لكن قال صاحب الجرمية ماذا، ماذا قال؟ يجمعها قولك أنيت، وليس ذلك، هنا قال نأيت، نعم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا، أول المضارع يضم إن كان هذا الفعل رباعيا بلا خلاف بين النحويين جميعهم، كيدحرج ويكرم، فيدحرج مضمون ما قبلها، مضمون ماذا؟ الياؤنا مضمون. وكذلك يكرم، أصله يؤكرم. ويفتح في غيره، ما هو غير الرباعي؟ الثلاثي والخماسي والسداسي. ففي هذه الأحوال يفتح أول ماذا؟ الفعل المضارع. قال ويفتح في غيره فيضرب، يضرب ثلاثي، أليس كذلك؟ ويجتمع، وهذا خماسي. طيب ويستخرج، وهذا سداسي. فأول هذه الأشياء مفتوح. قال ويسكن آخره مع النون، مع نون النسوة. نحو يتربصنا، يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون، السكون لاتصاله بنون النسوة، بنون النسوة. فهذه النون تعيد الأشياء لأصولها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال إلا أن، وقوله وإلا أن يعفون، إلا أن يعفون كذلك، فلا فرق بينها وبين يتربصن. قال ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا. نحو لينبذن، ينبذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المشددة، المشددة. ويقولون بني ماذا؟ لأنه تركب مع نون التوكيد تركيب 15، هكذا يقولون. ويعرب فيما عدا ذلك، نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يسدنك. ففي هذه تصف، في هذه الأشياء تتبعان لتبلون إلى آخره، تفسير صرفي سيأتي قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى شرح لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني إلى وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، ما معنى موقوف؟ ساكت. وموقوف شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضٍ ومضارع، ماضٍ ومضارع وأمر. إذن الفعل ينقسم إلى ثلاثة: ماضٍ ومضارع وعمر وأمر بالهمزة وأمر. إذن هذا قول من البصريين، قول البصريين. وذهب الكوفيون بما فيه الأخش، وبصري أصلا، ولكنه ينسب غالبا الكوفيين، وإلا فإنه هذا بصري. إذن هذا قول البصريين. وعند الكوفيين والأخش الفعل ماذا؟ فعلان: ماض ومضارع. طيب والأمر؟ اضرب، اذهب. قالوا هذه قطعة من المضارع، قطعة من المضارع. وهؤلاء ايش يقولون البصريون؟ يقولون الأمر قدر مشترك بين آخر الماضي وأول المضارع، هكذا يقولون، قدر مشترك بين آخر الماضي وأول المضارع. وهؤلاء يقولون الفعل فعلان فقط. طيب اضرب أصله، قال تضرب، لتضرب. اضرب أصله لتضرب، حذفت اللام للتخفيف فصار ماذا؟ تضرب، هل كذلك؟ هذا فعل الأمر. قالوا اشتبه فعل الأمر بفعل المضارع الخبرية تضرب التي وقف عليها لين السكون. قالوا نضطر إلى حذف التاء، فحذفوا التاء، فطلع ماذا؟ الضاد وهو ساكن، فالعرب لا تبتدئ بالساكن، فأوتي بحمزة الوصل فصار ماذا؟ اضرب. وإلا فلا فرق بين اضرب ويضرب، هذا قول الكوفيين. نعم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في المغني وبهذا القول يقول، قول ما؟ الكوفيين والأخش، هكذا اختار المصنف في كتابه المغني. قال رحمه الله تعالى وذكرت لكل واحد منها علامة، علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له، وبناء من بناء وإعراب، من بناء وإعراب. قال وبدأت من ذلك بالماضي، لماذا؟ لأصالته، لأن أصل الفعل الماضي. فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة الدالة على تأنيث الفاعل، وهذا هو الأوضح، الدالة على تأنيث الفاعل. فخرج تاء ربته وتاء طلحه. قال ان يقبل تاء التانيث الساكن كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، اذا قام فعل ماضي. وعلامته لماذا قلنا فعل ماضي؟ لان التاء اتصل به. وقعدت، وان حكمه في الاصل البناء، الفعل الماضي الاصل في البناء على الفتح كما مثلنا. هنا سؤال، سؤال هنا، قال المصنف وان حكمه في الاصل البناء، ما هو الاصل في البناء؟ ان يكون مفتوحا. الاصل في البناء الفتح، السكون. لماذا ضرب فهو مبني، لماذا لم يبني على السكون والاصل في البناء الساكن؟ ما يجيب؟ الاصل في البناء ان يكون مبنيا ساكن. هنا قال ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وان حكمه في الاصل البناء على الفتح. لماذا؟ ايش ضرب ساكن غير موجود؟ ضرب، لا ضرب فلا. إذن قالوا إنما بني على الفتح مع أن الأصل الساكن. اشتبه الماضي بالمضارع، اشتبه الماضي بالمضارع في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالة. الماضي يكون صفة ويكون صلة ويكون خبرا ويكون حالا، كما أن المضارع كذلك. فلما اشتبه ماذا بالمضارع؟ بنوه على الفتح. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يخرج عنه إلى الضم، عنه عن ماذا؟ السكون، إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا، والأصل قام مبني على الفتح، فالفتح هذه تخرج إلى الضم كقولك إذا اتصل ما كقولك مثلا قاموا، قاموا فعل مضارع مبني على الفتح. ألا كذلك؟ نعم. لماذا؟ لأن واو الجماعة اتصلت به كقولك قاموا وقعدوا. نعم، قام فعل ماضي، قل ايش مضارع؟ تمام، قام فعل ماضي مبني على الضم. لماذا؟ لاتصال واو الجماعة به. نعم. وهنا من العجائب أن البصريين هم يعني مثلا إذا رأيت في الكتاب قال فقهاء النحو، من فقهاء النحو في كتب أهل العلم؟ من المعنيون بذلك؟ البصريون، لأنهم فقهاء أصلا، يبحثون الكلمة في ظاهرها وباطنها ويفتشون العلل ويتوغلون، لذلك فهم فقهاء، فقهاء النحو. طيب وإذا قيل الظاهرية من أهل النحو من هم؟ الكوفيون. فالكوفيون ظاهريون، يبتغون بالظاهر لا توغلون، فأقول نبتغي بالظاهر كما أن الظاهرية موجودة عندنا في إيش؟ في الفقه. وهنا حصل الأمر أحسن، الكوفيون البصريون يقولون ضرب أصله مبني على ماذا؟ الفتح، وفي ضربه مبني على الضم، نكتفي بالظاهر، الظاهر أنها مضمومة نكتفي بهذا. هذا قول من البصريين. الآن ماذا أخذوا بالظاهر؟ لكذلك البصريون أيوة. خلفوا ماذا؟ قاعدتهم. والكوفيون عكسوا، تركوا قاعدتهم وهي المشي إلى الظاهر، قال لا ضربوا قاموا، قام فعل، قام فعل ماضي مبني بفتحات مقدرة على الأخير منع من ذورها، اشتغال المحل بحركة المجلوبة لأجل مناسبة الواو، لأن الواو لا يكون ما قبلها إلا ضمة. إذا هذا قول مقدر لا يظهر، فكانوا ماذا؟ فقهاء، فكانوا فقهاء. نعم، هذا ما ذكرون كقولك قام وقعد، لأن هذا المصنف جرى على مذهب البصريين. وقعدوا أو إلى السكون، أي قد يخرج إلى سكون الجر المجرور معروف إلى الضم، وقد يخرج عنه إلى الضم، وقد يخرج إلى السكون أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسبة قمنا وقعدنا، إذن قمت فعل ماضي مبني على فعل وفاعل، يحدد فعل قم، قم فعل ماضي مبني على السكون على هذا القول، على هذا القول. طيب وقعدت كذلك إلى آخره. قالوا وإنما بنيت على سكون هنا ماذا؟ لأن الضمير اتصل به، ألا كذلك؟ والضمائر مما تعيد الأشياء لأصولها، مما تريد الأشياء لأصولها. طيب، الآن هذا قول. وقال بعضهم وإنما بني على السكون هنا، أو وإنما سكن هنا لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فإذا قلت مثلا قعدنا القاف حرف، والذي بعد الحرف والدال والنون، لذلك أربع. فلو جرينا الرصد وقلنا قعدنا ما توالت أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فنقول فرارا من هذا الأصل، من هذا الشيء نسكن. هذا قول بعضهم. ولكن جاء ابن مالك رحمه الله تعالى في شرح التفسير وفند هذا القول بعشر أوجه بل أكثر، قال هذا لا يجوز. إن الذين يقولون هذا يقول سأشتري سمكة، إذا أراد أن يشتري سمكة، سمكة على سمكة، وتقول هذه شجرة، هذه شجرة، شجرة الأربع، فما الفرق بين هذا وهذا؟ إذن فقولهم مبني على سكون لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة مدفوع بعشرة أوجه، ومنها هذا ذكره في التسهيل فلكم أن ترجعوا إليه. قال رحمه الله تعالى. طيب، ألا هنا مسألة قوله وكذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، وهي مثلا ضربت التاء، ضربت وضربنا وضربنا، لذلك ضربت اتصل به ضمير المرفوع المتحرك، يجب أن يكون ماذا؟ متحركا. طيب، وفي ضربنا هل هو متحرك؟ وفي ضربنا هذا ناء ساكن. لماذا قال يعني قالوا هنا قعدنا، قعدنا الناء ساكن صح؟ قول بعض هذا ايش؟ ما هو ضمير متحرك؟ ايوه، قلنا الضمير هذا يجب يكون ماذا؟ مرفوعا متحركا. لا، إذا قال مكتوب فقط ضربنا النسبة، يكون للنسبة هذا ضرب. إذن قالوا هذه ماذا؟ الحالة محمولة على التي قبلها، محمولة ناء محمول أو محمول على ماذا؟ التاء، مثل ضربت وضربت. نعم، هكذا لا قالوا. قال رحمه الله تعالى وتلخص من ذلك أن له ثلاثة حالات، أن له الضمير يرجع إلى الماضي، أن له ثلاث حالات: الضمة والفتحة والسكونة، وقد بينت ذلك. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: بئس ونعمة وعسى وليس. فأما بئس ونعمة هما فعلان للمدح أو للذم، ففيها خلاف سيأتي. قال: فأما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، والفراء إمام من أئمة الكوفيين، بل هو مؤسس المذهب الكوفي، هو والكسائي هما اللذان أسس المذهب الكوفية. نعم، فذهب الفراء وعنده خلل في الاعتقاد، وفذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، أنهما أي نعمة وبيسة اسمان. قال: واستدلوا على ذلك، أي على اسميتهم، على اسميتهما، بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت، أي ولدت له بنت. قال: والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد. فقال الكوفيون: نعمة هنا اسم. لماذا؟ لأن الباء دخلت عليه، فهم ظاهرية، أليس كذلك؟ فهم ظاهرية، دخلت عليه الباء، إيش؟ لماذا؟ نبحث ونتكلم. قالوا: هذه اسم، فحكموا عليها بالاسمية. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته، إلى معشوقته، على حمار بطيء السير. إيش قال؟ نعم السير على بيس العير، لأن هذا الحمار لا ليس بسريع، يقول نعم السير، نعم السير على بيس العير، والعير يطلق على الحمار الأهلي وعلى الوحش، والمراد هنا الحمار الأهلي. طيب، ألم نعمة السير على بيس، بيس هنا اسم لماذا؟ لدخول على عليه. فهذا هو قول الكوفيين. نعم. قال وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات، الحلبيات هذا كتاب، كتاب، وكان الفارسي إذا ألف كتابا فإنه يسمي كتابه بتلك البلدة التي ألفها فيها. مثلا نزل يوما بشيراز وألف فيها كتابا فسماها الشيرازيات، وألف أيضا وسكن أيضا البصرة فألف فيها كتابا فسماها البصريات، وسكن الحلب فألف فيها كتابا وسماه بنفس الباب إيش قال؟ الحلبيات، ومنه الصاحب ومن هذا الكتاب الذي ذكره الشارح. قال وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما، قال ليس حرف بمنزلة ما، لقول العرب ليس زيد بقائم غدا، ليس زيد بقائم غدا، وغدا هنا في المستقبل يدل على المستقبل، فقولكم ليس زيد بقائم غدا بمنزلة ما زيد بقائم غدا، هذا قوله في الحلبيات. قال وتبعه بمنزلة ماء النافع، وتبعه على ذلك أبو بكر ابن شقير، فإنه قال بقول الفارسي. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة العلة، وتبعهم على ذلك ابن السراج، ابن السراج. والصحيح أن الأربعة أفعال، ما هي الأربعة؟ نعمة وبيس وعسى وليس. قال والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال، هذا والتحقيق، بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، نعم هنا اتصل بها التاء، فالتاء لا تدخل إلا على الفعل كذلك، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالشاهد هو ونعمت. والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء، ونعمة الرخصة الوضوء. طيب نعمة فعل، فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح، التاء علامة تأنيث المسند إليه مبنية بسكون مقدر إلى الأخير، معنى من جهود أشتغال المهال لحركة التخلص من التقاء الساكنين، الرخصة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، الوضوء بدل، والبدل يذكر المبدل سبب الرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. إذن هي ماذا؟ فعل. قال وتقول بيست المرأة حمالة الحطب، بيست المرأة حمالة الحطب، بيست، بيس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث، علامة التأنيث المسند إليه في محل لام على لام الإعراب مبنية بفتحات السكون المقدر إلى الأخير، من عمل دول أشغال الآن بحركة التقلص من تقاء الساكنين، المرأة فاعل حمالة، والجملة من الفعل والفاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم، خبر مقدم، حمالة مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وحمالة مضاف، الحطب مضاف إليه. طيب إذا فتلخص أن ماذا؟ بئس منعمة فعلان بدليل اتصال، بدليل اتصال التاء بهما. قال وليست هند مفلحة، ما يعرف هذا؟ ليست فعل ماضي مبني على الفتح، وهو فعل يرفع، ليرفع الاسم وينسب الخبر. طيب هند اسمها مرفوع وعلى مفرده ضمة ظاهرة في آخره، والأفصح في هند أن نقول هند أم هند، هند هذا هو الأفصح، هند صح؟ أيوة سبق لسانك. هند الأفصح فيها ذكر صاحب المتممة، الأفصح فيها ماذا؟ هند ماذا؟ ممنوع من الصرف. طيب هند اسمها مفلحة خبرها أليس كذلك؟ إذن فهي فعل. وعست هند، وعست هند أن تزورنا، عست هند في عسى فعل ماضي مبني بصفات مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، التاء ولام التأنيث المسند إليه مبني على سكون، عسى من أخواته، من أخوات، من أخوات، من أخوات، من أخوات كان، من أخواتك كانت. طيب هند اسم عسى مرفوع علامة رفع دمره من ذلك في آخرين. أن حرف نسم ومصدر واستقبال مبني على السكون تزور فعل ماضي ضارع منصوب بأن وعلامة نسبه فتاة مضارب في آخرين. واسم هذا من وفعله دمير مصدر فيه. ونا مفعول به منصوب. والجملة من الفعل والفاعل صلة وان عما صلتها في محل الرفع في محل النسب اسمه ليس اسمه ليس. إذا فماذا لسنا في ما سدد الإعراب فتلخص خبر أن تزور والجملة ماذا تكون خبرا في محل النصب في محل النصب. ولكن بعد تأويله بالمفرد والتقدير عسد هند زيارتنا زيارتنا ويلزم أن تقول ماذا تزور عليها. قال وأما ما سدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها. هذا يفند قول الكوفيين. فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها مقامة والتقدير ما هي بولد مقبول فيه نعم الولد. إذن الباء داخل ماذا على صفة على موصوف مع الصفة فكلاهما ماذا محذوفان. قال نعم ما هي بولد مقبول فيه نعم الولد فنعم الولد الجملة تكون ماذا مقول القول. قال ونعم السير على عير مقول فيه بيس العير فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا على اسم محذوف كما بينا وكما قال الآخر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط لياني جانبه ولا مخالط ولا مخالطة ولا مخالط فيجوز هذا وذا. الآن ماذا فالتقدير ايش يكون؟ قال أي بليل مقول فيه نام صاحبه. أين الصفة المحذوفة؟ الصفة مقول ألا بذلك؟ أين الموصوف؟ ليل فحذف هذا وإلا فالأصل فأخرج الجر داخل على المحذوف. هذا قول البصريين والله سبحانه وتعالى عليه.